لكان الإعلان في جاء الأخيرة وقيل فيها أيا وهنا وإلا الياء الأولى فأبدلت ألفا فقيل آية. والآية تطلق في اللغة العربية بإطلاقين أكثر إطلاقها أن تطلق الآية على العلامة تقول العرب آية كذا أي علامة إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فالآية العلامة. وقد جاء في شعر نابغة لبيان وهو جاهلي تسكي الآية بالعلامة حيث قال توهمت آيات الله فعرفتها لستة أعوام ولا العام سابعه. ثم بين أن مقصوده بالآيات علامات الدار وآثارها حيث قال رمضوك كهل العين لئلا نبينه ونؤيك دين الحوض أفلام خاشعه. هذا الإطلاق في الآية المشهور. الإطلاق الثاني هو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة يقولون جاء بنو فلان بآيتهم أي بجماعتهم جميعا وهو إطلاق معروف في كلام العرب. ومنه قول البرد بن مسهل أردنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسجي اللقاح المقافلة أي بجماعتنا. هذا من إطلاق الآية في اللغة. والآية في القرآن تطلق إطلاقين تطلق الآية على الكونية على الآية الكونية القدرية وهي من الآية بمعنى العلامة وهي ما نصبه الله جل وعلا من آياته جاعدا لها علامات على كمال قدرته وأنه الرب وحده المعبود وحده. قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أي علامات ودلالات واضحة على أنه الرب المستحق لأن يعبد وحده. الإطلاق الثاني تطلق الآية في القرآن على الآية الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم هو المراد هنا. والآية الشرعية الدينية قال بعض العلماء هي من العلامة أيضا لأنها علامة على صدق من جاء بها لما تضمنته من الإعجاز أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. وقال بعض أهلهم الآية الشرعية من الآية بمعنى الجماعة لأنها جماعة من كلمات القرآن مستندة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد. قال معنى قوله والذين كذبوا بآياتنا ككفار مكة وكل من كذب بآيات الله فنستبرجهم من حيث لا يعلمون. هذا وعيد الله والتين حرف تنفيذ. وقوله سنستبرجهم أصله نستبعدهم من الاستدراج والاستدراج استبعاد من الدرجة والدرجة واحدة طبقة السلم على أصح الأقوال. والمعنى أنه يستنزلهم درجة درجة ومرتبة مرتبة حتى يبنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب تقول الدرجة إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده منه أو استعلاه درجة درجة. وهذا معروف في كلام العرب أن الاستدراج هو استنزال درجة بعد درجة حتى يقيل الإنسان إلى السوء الذي يراد منه. لأن الكفار أراد الله جل وعلا أن يهلكهم بعذابه المستقل ويدخلهم النار فلما كذبوا بآياته فمعنى استدراجه لهم أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكفر قسم بلادهم وأرزاقهم وعافيتهم وتتجاوز عليهم النعم وتتوتر، فعند ذلك يزدادون بطرا وكفرا فيقربون من الهلاك درجه. ثم ان الله جل وعلا يغدق عليهم نعما اخرى فتزيدهم بطرا الى بطرهم وكفرا الى كفرهم وغفله الى غفلتهم، فيقربون درجه اخرى الى هلاكهم حتى اذا انتهت تلك الدرجات التي يستدلهم الله بها لما يريد منهم جاءهم عذاب الله فاهلكهم وصاروا منه الى خلود في النار، كما قال جل وعلا: حتى اذا فرحوا بما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. والعرب تعرف الاستدراج في لغتها وانه تقريب الشيء درجه الى ما يراد منه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قد ذاك ميمون بن قيس: فلو كنت في جب 80 قامه وأعطيت أسباب السماء بسلم ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفهمي، وتتلقى بالأمر الذي قد ألعته كما تلقت صدر القناة من الدم وما حل الشاهد منه. قوله ليستدرجنك القول أي لينزلنك درجة حتى ترى ما تكره. وهذا معنى قلبي: سنستدرجهم أي سنستدرجهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم ليزدادوا بطرا وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشد غفلة من حيث لا يعلمون. قد قدمنا أن حيث كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان ربما ضمنت معنى الشر، يجوز في اللغة لا في القراءة تثبيت ذاتها وإبدال يائها واوى كما هو معروف في محل من حيث لا يعلمون أي من المكان الذي لا يعلمون أننا نستدرجهم، بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات وأنهم ينالون بعد ذلك أحسن منه، كما قال جل وعلا: فيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. ثم قال جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين، عبر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال سنستدرجهم، وعبر في الثاني بهمزة المتكلم وأملي لهم. ومعنى قوله جل وعلا وأملي لهم أي سأملي لهم، ومعنى أملي لهم أوقرهم وأملهم ملاوة من الزمن، أطر ما أبدت أملي وأم لا أملي أطرها من الملاوة بالواو، فسلام ما أبدت واو والملاوة الزمن معنى أملي لهم أؤخرهم وأمهلهم ملاوة أي زمان غير قليل كما هو معروف. فالعرب تقول أمليت له وأملا له إذا أخره ملاوة من الزمن، فأصل الياء مبدلة من واو والملاوة هي الزمن. ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم: واهجرني مليا، أقر إحدى اليائين واوى أي زمان غير قصير، هو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول مهلهل: يغزي أخاه خليبة فتصدع كم الجبال بفقده، ودكت عليه المرملات مليا أي ملاوة من الزمن غير قليلة. ومن هنا فكانت العرب تقول لليل والنهار الملوان. ومنه قول تمييز المقبل: ألا يدي على الحي بالتبعان، أمد عليها في الدل الملوان. وتقول العرب ملوى الليل والنهار معناه زمن الليل والنهار. ومنه قوله: نهار وليل دائم مجواهما على كل حال المرء يختلفان. وتقول العرب تمليت العين وتملى فلان العين، أي عاش في حياته ملاوة من الزمن، هو معروف في كلامها. ومنه قول الأعلم بن جرابة السعدي أو سعيد آخر من شعراء سيف أعني سيف الرباب، قوله ألم ترأ ما لقيت وابدعه عطر، ومن يتملى العيش يرقى ويسمعي. فقوله وأملي لهم أي أنهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن، والملاوة مثلثة منهم أي زمان غير قصير، أنعم عليهم حتى يغتروا بتلك النعم فأهلكهم وهم في أشد غفلة. هذا معنى وأملي لهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي لظالم، يعني يمهله ويوخره ملاوة من الزمن حتى إذا أقله لم يثبته. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخو ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخله أليم شديد. قوله إن كيدي أي كيد في لغة العرب معناه المكر، وهو أن يكون الفاعل يظهر غير ما يبطل غير ما يظهر. وسمى الله هذا الاستفعال كيدا لأن ظاهره لنعم وإرداق نعم وباطنه استدراك يستدميهم به ويستدريجهم إلى الموت والعذاب الدائم المخلد يخلد منه. فلذا قال إن كيد المتين في استدراك لهم بالنعم التي تبصرهم وتزيدهم غفلة وبقرا وتكبرا عن قبول آيات الله حتى يهلكوا وهم في أشد حالة من الحالات الكفرى. هذا كيد عيد الله جل وعلا وصفه بأنه متين، والمتين من كل شيء القوي الشديد القوة. وكيد الله جل وعلا متين، وكيد الله جل وعلا من أحسن ما يكون. واقع موقعة تقره حكيم خبير حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل فأخذه في غفلة وغفلة وعامله بما يستحقه من كفره. قال معنى قوله وأملي لهم إن كيدي متين. فكروا ما بصاحبه من جنة أتكلمنا مرارا على الواو والفاء والهم يا جاءت بعد همزة الاستفهام فولم يتفكروا يعني يعملوا أفكارهم. التفكر هو أن يعمل الإنسان فكره وحتى يدرك حقيقة الشيء. ما بصاحبهم من جنة المراد بصاحبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والجنة معناه إصابة الجنون، معنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، لأنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم عزم أنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد رائق الوجه من الجنون، وأنه تام العقل رصي العقل يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينها، فليس به جنة. وهذا معنى قوله أولم يتفكر هؤلاء الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون، أولم يتفكروا ويعيدوا أذكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن صاحبهم ما به من جنة ليس به جنون، بل هو صلوات الله وسلامه عليه بعيد من الجنون، تام العقل رؤوف رحيم بهم يدعوهم إلى السعادة الأبدية وصلاح الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: قعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وجاء قبائل قريش فدعاهم بخيلا فخيلا وحذرهم عذاب الله ولقم الله. فقال واحد منهم ان هذا لمجنون. فانزل الله اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في ايات كثيره كقوله تعالى ما انت بنعمه ربك بمجنون ما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا من يردكم بين يدي عذاب شديد. قال معنى قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا ما يرم به ليس بمجنون. صلوات الله وسلامه عليه إن هو إلا ما يرم به ما هو صلى الله عليه وسلم إلا ما يرم به أنني جائز بمعنى مفعيل من الإلا والإنذار هو الإعلام المستعين بتهديد خاصة. فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار. والنذير بمعنى المنذر اسم فاعل أنذره المنذر إذا أعلمه إعلاما مستعينا بتهديد وتخويف من الله إذا لم يطع أوامره جل وعلا. والتحقيق أن الفعيل في لغة العرب يأتي بمعنى المفعيل وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمع من أن الفاعل لا يأتي في اللغة بمعنى المفعيل إن كان ثابتا عنه فهو غير صحيح. والفاعل في اللغة والقرآن يأتي بمعنى المفعيل منه النذير بمعنى المنذر والأليم بمعنى المؤلم عذاب أليم أي مؤلم يؤلم وقعه صاحبه والعياذ بالله. ومنه قول غير ما يرمه ويرفع من صدوره كمرجلات يطق وجوهها وهج أليم أي وهج مؤلم. وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول أمر بن معد كريب الزبيدي في مقلع عينيته المشهورة أن الريحان سد السميع يؤرقني وأصحابي هجوعه. وقوله السميع معناه المسمع. ومنه قوله أيضا فيها وخيل قد لست لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع. ومعروف وقوله مبين المبين اسم فاعل أبان يبين. قال بعض العلماء هو من أبان المتعديات وعليه فالمفعول محذوف لعموم والمعنى مبين مداركه مصرح لكم في غاية البيان بما ينذركم الله به ويحذركم منه. وأكثر العلماء على أن قوله مبين صفة مشبهة هي الوقت من أبان اللازمة. والعرب تقول أبان الأمر مبين فهو مبين لازمة بمعنى وضح واتضح. وقد قدمنا على مرارا أن أذان بصيغة يفعل وزين بصيغة فعل كلتاهما تأتي متعدية للمفعول وتأتي لازمة. فإتيان أذان متعدية معروف مشهور كقوله أذان له هذا الأمر وأذان له حقيقة أمره كما هو معروف. والعرب تقول أذان الشيء يبين إذا ضرر واتضح غير متعدي للمفعول هو المعنى المعروف في كلامها والصفة المشبهة منه مبين. قال معنى المعروف في كلام العرب ومنه قول عمر بن ابي ربيعة المخزومي لو دب ذر فوق ظاهر جلدها لأبان من آثارهن حجور يعني لو ظهر واتضح وبان من آثار النمر ورم. ومنه قول جرير يا أباؤنا وأبوك عدوا أذان المقرفات من العراب أي ظهرت واتضحت. والمبين من هذا بمعنى البين الواضح. ومنه قول كعب بن زهير ديبان السعاد الله في حرتها بفقير بها إفق مبين وفي حدين تسهيل وقوله إفق مبين أي كرم بين ظاهر وقد قدمناها أن يرى فعل القول الأول مبين أي مبين ما ينذركم ويحذركم به مبيح له بالتخفيف وعلى الثاني أنه الصفة المشبهة من أبان لازمة فمعنى مبين نذير بين للإنذار واضحه لا إشكال في إنذاره قال معنى قوله إن هو إلا نذير مبين ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض النظر هنا هو النظر بالقلوب والتفكر والتدبر بها لأن الله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والملكوت مصدر ملك يملك ملكا وملكوتا والملكوت في دسائر المبالغة فالملكوت الملك العظيم الهائل فما دل على أيضا زيادة الواو والتاء ومعروف أن الفعلوت في زيادة الواو والتاء في المصادر معروف في كلام العرب كالرحموت والرغبوت والرهبوت والملكوت فالملكوت معناه الملك العظيم أولم يمر في ملكوت السماوات والأرض أي في ملك الله العظيم في السماوات والأرض حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم والسفرات والفجارة أبناء الكلاب والخنازير الذين يدعون أنه ليس فوقنا سماء وأنما هو فضاء لا سماء فيه يكذبون خالق السماوات والأرض بجهلهم وظلام قلوبهم بالكفر فيتبع السماوات المبنية وصف الله بالشدة في قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا بين أنه بناها بقوة هائلة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وأبعد سمكها رفع سمكها فسواها فلم يمروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة ويترى لكل عبد منيب قال معنى قوله في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء كبرت ما في محل خفض ناطق على المجهول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وينظروا فيما خلق الله من شيء في السماوات من النجوم والشمس والقمر وفي الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك مما يدل على كمال قدرة خالقه جل وعلا وأنه الرب المعبود وحده ثم قال وينظر أيضا في أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أن هذه هي المخففة من الثقيلة وإذا كان الفعل بعدها غير متصريف لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه إلى أنه أي أمر والشأن حتى أن يكون قد اقترب أجلهم ربما استني بالمصدر في أن وصل فيها صارت إلى عسى واستني به عن غيره قوله قد اقترب أجلهم أي قدم وقت موتهم فيبادروا إلى تدارك ما يرضي الله فلي أن أهلكوا وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر أنها تدل على الفور لا على التراخي كما روي عن التابعين رحمه الله لأن الله أمرهم بالنظر بملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا الكون واحد جل وعلا وأنه المعبود وحده وأنه يجب أن يطاع وتصدق رسله منتهي أوامره قال قل انظروا ما في السماوات والأرض ثم قال أولم يمروا في ملكوت السماوات والأرض وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم خوفا أن يفاجئهم الموت قبل أن يمروا فيطيروا إلى النار ولا شك أن هذه الآية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتمتثل بسرعة لأن الإنسان حتى أن يكون قد اقترب أجله لا يقترنه الموت قبل أن ينتهي. فاستدلال العلماء الأصول بهذه الآية الكريمة على اقتضاء أمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعها، وقد دلت على ذلك اللغة أيضا. قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده اسقني ماءه ثم إن العبد توانى وأبطأ فأدبه سيده، فليس للعبد أن يقول في غسل أمره قولك اسقني ماءه لا تقتضي الفور، وإنما هي على التراقي. وكنت متراقيا في الامتثال لأن الصيغة كذلك أفادت، لأن يعني اللغة العربية تقتضي الفور ما دلت عليه هذه الآية. قال مع قلبه وعسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ثم قال: فبأي حديث بعده يؤمنون إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم مع وضوح أدلته واتضاح معجزته وكرامة ما يدعو إليه من توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا فبأي حديث بعده، أي بأي حديث غيره يؤمنون إذا لم يؤمنوا بأحق الأحاديث لأن يؤمن به وأن يصدق وأن يعظم وأن يعمل به إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون. والمعنى أن من ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يؤمن به لا يؤمن بشيء أبدا. إذا كانوا يؤمنون بشيء فآمنوا بهذا القرآن. فهذا أسلوب عربي معروف. إذا كان الشيء أولى من غيره بالمسألة يقال: فبأي شيء بعد هذا تفعل؟ إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شيء غيره تفعل؟ كما هو معروف في كلام العرب. ومن هذا المعنى قول لا شك: قدت وغيرت عنا ما تكلمنا جهلا بأمية وليد حبل من تصل، يعني إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحق أن يصل حبال فمن تصل حبله بعدنا. هذا أسلوب عربي معروف. والقرآن والله جل وعلا قد سمى كتابه حديثا لأنه كلام رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وإذا قال هنا: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ثم قال: من يضلل الله فلا هادي له، من تقيه ويضلله الله يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق الجنة والعياذ بالله. فلا هادي له، ليس أحد يهديه بعد الله. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم بالدنيا خزي ولهم بالآخرة عذاب عظيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن هداه الله لا مضل له، ومن أضله الله لا هادي له. قال معنى قوله: أن يضلل الله فلا هادي له ولذرهم في طغيانهم يعمهون. في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيح لا نزاع فيها. قرأه نافع وابن كثير وابن عامر: ولذرهم في طغيانهم يعمهون بالنون. وصيغة العون وصيغة الجر يراد بها التعويل عظم الله نفسه. وقرأه من السبعة أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وشعبة: ويذرهم في طغيانهم يعمهون بجاء الغيبة وضم الراء. وقرأه حمزة والكسائي من الكوفيين: ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فقراءة نافع وابن كثير وابن عامر: ونذرهم. وقراءة عاصم وأبي عمرو: ويذرهم. وقراءة حمزة وكتاب: ويذرهم لطغيانهم يعمهون. وهذا الفعل المبارك معطوف على جزاء الشر الذي هو قوله فلا هادي له، وذو قرار في علم العربية كما هو مشهور. بالعربية أن كل فعل عطف على جزاء الشر دفاع نوار فيه ثلاث لغات يجوز فيه الرفع ويجوز فيه الجزم ويجوز فيه النصب فكله جائز ولغة عربية معروفة وقراءة صحيحة معروفة لأن ثلاث هدية جزاء الشر وجزاء الشر في محل جزم قراءة حمزة والكسائي جزم ويلهم لأنه معطوف على جزاء الشرط وأصله مجزوم والذين رفعوه ونصبوا والذين رفعوا لغة فصيحة وقراءة صحيحة أما النصب فهو لغة فصيحة ولكنه لم يقرأ به أحد من السبعة مع أنه لغة والطغيان الطغيان في لغة العرب مجاوزة الحد وهو مصدر الطوائف إذا جاوز حدا زيدت في مصدره الألف والنون كما زيدتا في الكفران والرجحان وطغى الشيء إذا جاوز حدا من قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية أي جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة وقوله يعمهم قال بعض العلماء العربية الأعمى بالألف يطلق على أعمى العين وأعمى القلب أما الأعمى بالهاء فلا يطلق إلا على أعمى القلب خاصة كما يعمهم يترددون حائلين لا يعرفون حقا من باطل ولا حسنا من قبيح ولا ضلالا من هدى لأعمى قلوبهم والعياذ بالله جل وعلا وإن تركه الله يتردد في ضلالته ولم يهده فهو الضال والعياذ بالله فهذا معنى قوله ويدعوهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا تستكشف لا السماوات والأرض لا تدري إلا بغتة يسألونك كأنك حيث عنها قل إنما علمها عند الله ولكن يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيظ عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة الساعة القيامة أغلب عليها ذكرها للفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن والتغليب لأن غلب الشيء العام على بعض ما يراد به أسلوب عربي معروف كإطلاق العربي النجم على الثريا مع أنه لكل نجم ونحو ذلك والذين سألوه قال بعض العلماء من كفار مكة قال بعض العلماء نفر من اليهود ولا معنى إن يكون كل منهم سألوه عنها ولا شك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي كما في قوله يسألوك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكارا منهم لها كما في قلبه يستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد سواء قلنا إن السائلين عنها كفار مكة أو اليهود يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان غرف الزمان فبمعنى متى قال ابن الجني وزنه فعلان أصله من أي وقت يكون فيه هذا وزيد فيه الألف والنون وبني على فتى لتباهيه بالحرف التباهي المعنوي كما هو معروف في محله وعلى كل حال فأجابة سؤال عن زمن قال المرء في الزمان بمعنى متى ربما ضمنت معنى الشر فجزمت إليه وقوله مرتاحا المرتاح اسم مكان بمعنى اسم زمان والمعنى في أي وقت يكون زمان سويها أي وجودها وثبوتها وقد تقرر في علم التفريق أن كل فعل زاد ماضي على ثلاثة حروف من الرباعي فقاعدة أنه يستوي في أنه يستوي وزن مصدره الميمي واسم مكان واسم زمان وكلها بصيغة اسم المفعول كما هو مقرر في محله مذكور فالمرتاحنا وصله مفعل بصيغة المفعول والألف في آخره أصلها مبدلة من واو والمقرر في علم التقريب أن كل ألف مبدلة من واو إذا كانت متخلفة رابعة فصاعدة أنها تقلب يا عندي قياس مضطرب في جميع اللغات العربية فالمختار اسمه مفعل بصيغة اسم المفعول واسم زمان والفعل إذا سار ماضيه على ثلاثة كان اسم زمان واسم مكان ومصدر ميم كلها الوزن اسم المفعول كما هو معروف مقرر في محله ومعنى عيان مرتاحة في أي وقت يكون وسبوها أي هبوطها ووجودها بالفعل قائمة وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه وجود الساعة قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند ربي قد تقرر في فم العصور في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة وفي فم المعاني في مبحث القصر أن إنما من صيغ العموم غاية الحصر والإثبات وهو الصحيح إن شاء الله من كلام العلماء والدليل عليه أن إنما تضع مكان النفي والإثبات فدل ذلك على أنها صيغة حصر لأن أعظم صيغ الحصر النفي والإثبات قوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ورفع موضعه في بدء محل آخر إنما تجزون ما كنتم تعملون وما من إله إلا إله واحد إنما إلهكم إله واحد وهذا يدل على أن إنما أداة حصر وهو التحقيق إن شاء الله إنما علمها عند ربي يحصر علمها بخالق السماوات والأرض لا يعلم وقت مجيئها ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا ملك مقرب ولا يعلمه إلا الله فما نقول إنما علمها عند ربي أي خالقي ومدبر شؤوني استدار به عن خلقه وقد قدمنا أنه لبس في صحيح البخاري وغيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لأنها خمس مذكورات في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية قل إنما علمها عند ربي أي علمه وقت سويها ومجيئها وثبوتها عند ربي وحده لا يعلمه أحد من خلقه كأنه لم يطلع عليه أحدا من خلقه لا يجليها لوقتها إلا هو يجليها مبارئ جدها العرب تقول جدة ما يجلي إذا أظهره وأغاثه وبينه لا يجليها أي لا يظهرها ويبرزها ويجدها بذله وقتها إلا هو قال بعض العلماء الأمر للتوقيت فيجمع نفسها أي لا يظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده فلا يعلم غيره قد وقتها. والعرب ربما جاءت بالله